واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم

منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضرهم إلا عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباء من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين. هكذا اخوتنا اخوات الايمان والاسلام كنا في رحابه تلاوه القرانيه المباركه التي تلاها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القراني الاذاعي خارج مصر العربيه والعالم الاسلامي والمقيم بشبرة الميمونة مركز الزقازيق شقية فضيلة القارئ الشيخ السعيد عبد العظيم الجهري. ونقلناه لكم عبر حدث مكفرة الصوت والإنارة ومخزن الفراش الكبرى إدارة المهندس السعيد عبد السيد المقيم بالميمونة. أيها المعزون الكرام شكر الله سعيكم يا